لا ينتفع بها بغير إذن ربها. هذه الوديعة. يعني إذا واحد قال لك خل سيارتي عندك أنا بسافر، خلها عندك بالقراج، أنت عندك مظلة مثلا زايدة ولا شيء والشمس حارة، أخلي سيارتي عندك بالمظلة أتوكل على الله، ليس لي أنا أسوق سيارته أخذ أتمشى فيها مثلا أو أروح أقضي عليها حاجاتي، لا يجوز. لماذا؟ لأن الأصل لا يجوز الانتفاع بالوديعة إلا إذا أذن لي. قلت له مثلا لما أودعها عندي قلت عادي أسوقها، قال لي خذ راحتك اعتبرها سيارتك، سوقها متى ما تبي، استعملها كذا كذا كذا، بس تخليها عندك. هذا هنا أذن لي باستعمالها. إذا لم يأذن لا يجوز لي أن أنتفع بها لأنه لم يأذن لي بذلك.